إن هذا المبدأ الخطير، وهو الذي تتبناه جماعة الإخوان المسلمين. إن هذا المبدأ الخطير وهو الغضب والسخط إذا تكلم أهل السنة والجماعة في أقطابهم ومرشديهم بما فيهم من بدعة ليحذرهم الناس. أقول إن هذا المبدأ مبدأ مرفوض مخالف لمنهج السلف رحمهم الله تعالى، والقائم فيه أحد رجلين: إما متلطخ بأوغار الحزبية فهو ناشئ على فكر الإخوان المسلمين، قد امتزج حبهم بقلبه وقالبه، فليس عنده استعداد أن يقبل فيهم جرحا تصريحا كان أو تلميحا، وإذا ذكروا بهذا استشاط غيظه ما لا يستشيط إذا سب أئمة الدعوة أو سب أهل السنة والجماعة عموما، حتى أن الحد بلغ باستشاط غيظهم عند مثل هذه الأمور، بلغ الحد ببعضهم إلى أن ألف كتابا يطالب فيه بمطلب مشين، يطالب فيه ألا نذكر سيئات أحد حتى نقرنها بذكر حسناته. وراح يقرر، شعر أو لم يشعر، أن الشيطان لا يسب حتى تذكر حسناته، ومنها تعليمه لأبي هريرة رضي الله عنه فضل آية الكرسي، وأن اليهود والنصارى لا يسبون إلا بعد ذكر محاسنهم. بأي حجة؟ قال: لأن الله عز وجل يقول: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. قال: فهذا إنصاف في النقد. ونسي أن قائل هذه الآية هو القائل سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فلازم قوله أن الله تعالى لم ينصف هنا لأنه لم يذكر المحاسن وإنما اقتصر على المساوئ. المهم أن هذا كله لأجل من؟ لأجل أن تخرس ألسنة أهل السنة والجماعة فلا تتكلم في أصنامهم وأوثانهم حتى تذكر محاسنهم، ليلتبس حالهم على الناس ولينخدع بهم الشباب المغرر به. وبهذا المنهج البائس غرر شبابنا الذي كان لحمه ودمه يتغذى على منهج أهل السنة والجماعة في جميع مراحله الدراسية، ابتداء من الابتدائي وانتهاء بالدراسات العليا. ولا تعجب اذا قلت لك ان احد المنتسبين الى العلم كتب رسالة الى بعضهم يشنع عليه انه ذم كتاب معالم في الطريق لسيد قطب، بحجة ماذا؟ بحجة أن هذا الكتاب هو سبب قتل مؤلفه، فكيف يحذر منه؟ فبالله عليكم هل يقول هذا من نفسه نفس أهل السنة والجماعة؟ سبحان الله، كيف أوشك منهج أهل السنة على الانطفاء، وعلى يد من؟ على يد بعض من ينسب نفسه إليه. فما أدري ما يقول هؤلاء عن ردود الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على ابن فيروز وعلى ابن مويت وعلى ابن سحيم ونحوهم ممن كان من أهل العلم وله فضل وله نشاط في مجتمعه للإفتاء والقضاء ونحو ذلك، وماذا يقولون عن ردود المشايخ الأئمة الشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن والشيخ بن عيسى والألوسي على المفتري داود بن جرجيس؟ وماذا يقولون عن ردود بن سحنان على الكسم ودحلان وفلان وفلان؟ هل هؤلاء ظنون في هذه الردود، أم أن المردود عليهم لا ينتسبون إلى الحزب فلذلك لا تثور العصبية؟ مع أن الكتاب المذكور متاهات في الطريق يعج بفكرة التكفير التي ابتدعها الخوارج ومزقوا بها صفوف أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا أريد أن أقيل في الاستدلال على أن هذا الكتاب قنبلة التكفير، لكنني أقتصر في هذا المجال الضيق على شهادة شاهد من القوم، ألا وهو الدكتور يوسف القرضاوي، وهو من أبناء هذه الجماعة ومن أهل العلم أيضا. يقول في كتاب له اسمه أولويات الحركة الإسلامية في الزمن القادم أو في المرحلة القادمة، يقول في صفحة 110 من هذا الكتاب، يقول في هذه المرحلة، يشير إلى مرحلة من مراحل الدعوة أو نحو ذلك، في هذه المرحلة ظهرت كتب سيد قطب التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره، والتي تنضح بتكفير المجتمع، والتي تنضح بتكفير المجتمع. فانطلاقا من هذا الكتاب، انطلاقا منه، انتحل الإخوان المسلمون لا سيما المنتسبين إلى قطب منهم، انتحلوا مذهب الخوارج في معاملة الحكام الظلمة فكفروهم، وهم يرون الخروج عليهم، وكذلك ينظمون لذلك ويثيرون المجتمعات ضدهم في المحاضرات وفي الندوات وفي خطب الجمعة وفي الأمسيات ونحو ذلك، كما أنهم أيضا ينتحلون مذهب المعتزلة في معاملة النصوص الشرعية فيقدمون العقل على نص الكتاب والسنة. فمصلحة الدعوة عندهم فجها عميق، تقدم على النصوص الشرعية، فاكذب وافتري وافتري على الآخرين واختلق الشائعات الباطلة ولا تصبر على جور أئمة الظلم وأثر المجتمع عليهم، كل ذلك لمصلحة الدعوة، بل وافعل الكفر من سجود لصنم وسب للدين، وافعل الفسوق من لبس شعر صناعي على الوجه أو على الرأس، والعصيان وافعل العصيان على منصة المسرح باسم الدعوة إلى الله تعالى، وليس في ذلك عليك غضاضة، وهلم جرا من هذه المخازي. وهم زيادة على ذلك حرب على السنة. ولذا سمعت العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله يقول في إحدى أشرطته الحديثة، يقول ليس صوابا أن يقال إن الإخوان المسلمين من أهل السنة، هم يحاربون السنة فكيف يكونون من أهل السنة؟ فأنا بقول حينئذ ليس صوابا أن يقال أن الإخوان المسلمين هم من أهل السنة، لأنهم يحاربون السنة. جزا الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون.